ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهل الزوجة الأجنبية مع الدليل؟ أما مصافحة المرأة الأجنبية فلا يجوز، لما رواه الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى، لا أنا نسيت، نعيده، عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. ولما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله ما مست يده، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط. ولما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش. فلا يجوز لرجل أن يصافح امرأة أجنبية، والله المستعان. انتهى السؤال. وأما نقض الوضوء فلا ينقض الوضوء. الزوجة ليست بأجنبية ما دامت في عصمته وتحت عقد نكاحه. طيب، أما لمس المرأة فلا يكون ناقضا، لما جاء في الصحيح أن عائشة كانت معترضة أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي الوتر، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها. طيب، ولماذا؟ وذكرت شيئا أيضا مما يدل على أن لا. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه.